ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درج. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، حمزة على الوجه السابق بالوقف بتسهيل الهمز. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درج. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الأزرق بترقيق الراء المضمومة وفتح الدنيا. وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعقوب بالوقف بهاء السكت. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الأزرق بترقيق الراء المضمومة وتقليل الدنيا. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الأزرق بتفخيم الراء المضمومة وتقليل الدنيا واندرج معه أبو عمرو. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا واندرج معه الكسائي ما عدا الضرير وخلف العاشر. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير.